الو الرحمن الرحيم ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا Oh. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. الذين يتبعون كبائر الإثم والفواحش إلا ربك واسع المغفرة. Yeah. ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. فلا تزكوا وحدوه صلوا على النبي كده. إن ربك وَأَمَّا إِذَا رَبِّكَ الْمُنْتَهَى وأنه أضحك لك وأنه وأنه خلق الزوجين ذكر الأنثى من نطفة إذا تمنى وأن عليه النشأة الأخرى وأنه وأنه هو أغني وأقني وأنه هو رب الشعر What? الله الله الله الله اكبر لسه فيها كتير بالصلاة على النبي. الله الله الله وقوم نوح وَقَالُوا أزفة أزفة ليس لها من دون الله جانب أفمن هذا الحديث تعجبون وَشَّعَ مَنْ يَصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ وحملناه على ذات الألواح Oh, حاله من هذا كلامه. نفتك بالله لا تعيدها. هيعينها لوحده والصلاة على النبي لوحده. فتقضي توجيه ربانه. هيك النبي. أم يقولون نحن جميع I'm not.